سمعت. يقول السائل: رجل طلق امرأته ثم رأى العودة إليها وقد تزوجها رجل آخر، هل يجوز للرجل الآخر الذي تزوج المرأة أن يطلقها لأجل هذا الرجل؟ إذا كان تزوجها وأراد أن يطلقها عن طيب نفس لا عن حي من ذات إحلالها له، لأن الله لأنه لعن المحل، فإذا كان نكحها ليحلها له قد حرمت عليه أن يطلقها أهل الثلاث فنكحها ليحلها له لا يجوز. أما إذا نكحها نكاحا شرعي ثم أحب يطلقها لأن زوجها له رغبة فيها وهو قد نكحها نكاحا رابع نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل وأحب يطلقها فلا حرج عليه طلق مباح، لكن إن كانت نكحها ليحلها هذا منعه لا يجوز له ولا تحل لزوجها الأول لهذا النكاح التحليل الذي أراد بها أن يحلها للزوج الأول، إذا نكاح باطل ولا يحلها للزوج الأول. أما إذا نكاح نكاح رابع نكاح شرعيا ليس في بال إحلال الأول ولكن طلع هم أخيرا أو أحب أخيرا يطلقها لعلها ترجع لزوجها الأول ولا ما عنده نية سابقة الأمر بيده الطلاق مباح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.